الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع لقائنا الأسبوعي مع قصة النهاية. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، كما تعودنا بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين. بدعو لابني نور الدين محمود المصري، وادعو لوالدة الأستاذ محمد شيحة ووالدة وحمات الأستاذ كريم السويفي وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا. وبندعو الموت المسلمين، بدعو بداية لأبي وأمي، وبدعو للأستاذ محسن عطية النادي وحمى الأستاذ كريم السويفي والأستاذ إسماعيل نوفل والأستاذ سمير أشرف والأستاذ سمير مرسي وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة. اللهم آمين يا رب العالمين. لقاءنا النهاردة لقاء رقم 2 في قصة النهاية. ما زلنا في شرح كتاب قصة النهاية، وقلنا إن احنا بنشرح علامات الساعة الصغرى والكبرى وكيف تقوم الساعة والتفاصيل الكاملة لقيام الساعة، ولكن احنا بنعمل مقدمة الأول ونشوف كده خواطر قبل أن نتكلم في شرح علامات الساعة الصغرى والكبرى عشان يبقى الموضوع متكامل في أذهاننا. المرة اللي فاتت تكلمنا في بعض الأمور الخاصة بالاستعداد للآخرة، لكن النهاردة هنتكلم عن سلفنا الصالح والاستعداد للآخرة. تعرفين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سلفنا الصالح، هم اللي تربوا على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم اللي ربوا التابعين، والتابعين هم اللي ربوا تابع التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا ثم إلى يوم القيامة. يعني لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فإحنا ربنا يا رب يثبتنا إياكم على الإيمان والتوحيد، ومهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال ومهما كانت الأخلاق اللي حوالينا، ربنا يا رب يثبتنا وإياكم يا رب العالمين، ويحشرنا وإياكم في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان في سمات جميلة جدا جدا، وأنا يعني أجملتها في 12 عنصر من الاستعدادات الجميلة جدا لهؤلاء السلف الصالح لاستقبال الدار الآخرة. كل ما هو آت فهو قريب. الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم وعن أنس بن مالك، يقول له يا رسول الله متى الساعة؟ فينقله النبي صلى الله عليه وسلم من المهم إلى الأهم، يقول له وماذا أعددت لها؟ فالرجل بيفكر مشغول بقيام الساعة هتقوم إمتى، مشغول بأنه إزاي يستعد لقيام الساعة، لأن مش مشغول بلا بمنصب ولا بدنيا ولا بفلوس. وهذا مش حرام، مش حرام أن أنا أنشغل بمنصب ولا بدنيا ولا بفلوس ولا بشغل ولا بتجارة، بس بشرط ألا يشغلني هذا عن الخالق سبحانه وتعالى وعن طاعة ربي سبحانه وتعالى. هؤلاء عرفوا أن المشروع الكبير وأجمل بيزنس في الكون ده كله أن أنا أعمل بيزنس إيماني، بزنس إيماني دخلني الجنة، مش كده وبس، لا بل ويرتقي به في أعلى درجات الجنة. رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سلني شيئا، يقول له أسألك مرافقتك في الجنة. الرجل الثاني يقول له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ومن والدي ووالدي من ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. كان عندي مشكلة، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع نبينا في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. وهو عارف يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أعلى درجات الجنة في درجة الوسيلة، ودي أعلى درجة في الجنة وهي للنبي بس صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ومع ذلك مع ان النبي يكون في درجه لوحده، ومع ذلك كلما اشتهى المؤمن في الجنه ان هو يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ييسر له ان هو يشوف النبي ويقعد معاه ويجتمع معاه ويدردش معاه ويضحك معاه صلى الله عليه وسلم. جنه بقى، جنه ربنا يرزقنا واياكم الجنه. فهم عاملين حسابهم كله على الاخره، على ان هو ايه؟ ان هو خلاص انا عامل حسابي ان حياتي كلها مش في الدنيا. ولذلك تجد اكثر الصحابه حتى الغني منهم، يعني حتى اللي كان معاه فلوس كانت ما تفرقش معاه الفلوس، الفلوس دي كانت في ايده مش في قلبه. وقت ما يطلب منه ان هو ينفق وان هو يتصدق كان ممكن يطلع فلوسه كلها زي ما فعل ابو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا تركت لاهلك واولادك؟ انت دفعت كل اللي حلتك، كل اللي قدامك واللي وراك. فيقول له بيقين المسلم الواثق في موعود ربي يقول تركت لهم الله ورسوله. عمر بن الخطاب يجي بنص ثروته وهكذا، وده كان داء بكثير من الصحابة. عبد الرحمن بن عوف مجرد بس انه رغم انه عارف انه من العشر المبشرين بالجنة، مجرد بس ان التجارة بتاعته من عدية من قدام غرفة أم عائشة، وده كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالغرفة اهتزت. قالت لهم ايه ده؟ قالت له هذه اصوات نوق عبد الرحمن بن عوف، أصوات الجمال بتاعته محملة بالبضائع من اليمن ومن الشام. قالت أجل هذا الذي يدخل الجنة بمالي؟ سمع المقالة مع أنه عارف أنه هو يعني داخل الجنة ومن العشر والعشرين بالجنة، واسمعها من سند عالي، اسمعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، لما النبي قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، فلان في الجنة، كم من دونهم؟ وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. ومع ذلك قال لها يا أما أشهدك أني قد جعلتها كلها لله. قد إيه البضاعة اللي كانت معاه ديت؟ 900 ناقة بأقتابها وأحلاسها، يعني بكل البضايا اللي عليها توازي النهاردة، توازي النهاردة 900 عربية مقطورة جاية مثلا من اليمن ومن الشام وجاية هنا مصر مثلا، واخد بالك؟ ولو كان النبي بيننا فعبد الرحمن بن عوف بيقول له يا رسول الله ال 900 مقطورة مش البضايع بس، ال 900 مقطورة بالبضايع اللي عليهم جعلتها لله. حاجة طبعا لا تخطر على قلب بشر. فهؤلاء الناس كان عينهم على الآخرة دايما، كل ما يفعلوه عينهم على الجنة. اللي يقول له يا رسول الله ما الذي يدخل العبد الجنة؟ ما الذي يرضي العبد، يرضي الله عن يعني عن العبد؟ ما أحب العمل إلى الله؟ يعني دايما على طول إيه سؤالهم عن الآخرة، سؤالهم عن الجنة، سؤالهم، لأن هم خلاص عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر لهم الجنة وقعد يوصف لهم الجنة قال حنظلة كما عند مسلم كان النبي يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار قدام عينينا. فلك أن تتخيل حضرتك ان واحد شايف الجنه قدام عينيه وشايف النار قدام عينيه، هل ممكن يؤذيها؟ هل ممكن يستخف بالناس؟ هل ممكن يسرق؟ هل ممكن ينصب؟ هل ممكن يخطف؟ هل ممكن يخرب؟ هل ممكن يقتل؟ هل ممكن حد شايف الجنه والنار قدام عينيه ممكن يعمل الاعمال دي؟ ده مستحيل، ده مستحيل. احنا النهارده بلا مبالغه اصبحنا النهارده في شارعنا المصري اصبحنا في ماساه حقيقيه، اصبحنا في ماساه اخلاقيه. النهارده مفيش حد محترم، مفيش حد ملتزم يعرف يمشي في شارع. تمشي في شارع تشوف اخلاقيات، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. وكلنا نعاني، الكل بيعاني. عادي جدا، سهل جدا تلاقي واحد جاي بيخبط لك عربيتك، واخد بالك؟ ويبص لك كده ويقول لك خلي فلان ينفعك. سهل جدا جدا انك تلاقي واحد في وسط الشارع جاي مكسر اشاره واقف بعربيته قدامك ومعرض، واخد بالك؟ ويقول لك احلقوا لحيتكم بقى وريحونا. قله ادب في منتهى، يعني مش قادر اقول لحضرتك، يعني النهارده دولت لو كانوا مستحضرين اخره، ولا كانوا مستحضرين ان في رب سبحانه وتعالى سنقف بين يديه ونتسئل امامه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد اما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. كل ده سنسال عنه يوم القيامه. الناس اللي عماله تتجرأ على بعضها الناس اللي عماله بتأذي بعضها، اللي بيخطف ولد ويروح يساوم، واللي بيخطف عربيه ويروح يساوم، واللي بيقل ادبه على واحد بلا مناسبه، واللي عمال يسب في في في ناس، واللي عمال بيسخر في برامجه من ناس ويستهزئ ويعمل، يعني حقيقه احنا في في في ثوره لا اخلاقيه. احنا عايشين في في اخلاقيات الحقيقه ما اظنش ان في انسان محترم يعيش على ارض مصر يرضى هذه الاخلاق ابدا، نحن لا نرضاها ابدا قسما بالله العظيم. انا لا ارضى، انا عن نفسي لا ارضى ان واحد من، انا ما احبش مسمى طيار اسلامي وطيار اسلامي، بس بنقول يعني يعني جدلا يعني كما هو متعارف يعني بيسموا ده طيار اسلامي وده طيار، انا لا ارضى ان واحد من الطيار الاسلامي يطلع يسب واحد من اي طيار اخر. يسب وتسب ليه؟ اعترض وقول هو اخطا في كذا وعمل كذا وسوى كذا وكان الصح كذا، لكن سب لا، سب ما ينفعش نسب. كذلك نفس الحكايه من الطيار الاخر، عيب قوي، عيب قوي اللي يطلع عمال يسب في سين وعين وصاد ويستظرف دمه ويستخف دمه وعمال ينكت وينتهك الاعراض ويتكلم في في حاجات. يا جماعه احنا يعني بجد اجمل حاجه واسلم حاجه لقلب المسلم في هذا الزمان انا شايف يعني كده، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، ان الواحد يقفل التلفزيون خالص، واما انه لا يشاهد الا الاشياء التي لا تغر صدره، وانه الا النهارده بقت كل حاجه تقريبا بتغر الصدر النهارده، يعني حتى لما تسمع نشط اخبار من القنوات الاخباريه، القنوات ديت موجهه لخدمه حاجه معينه فقط، وانتم تعلمون ذلك والكل يلاحظ ذلك. بص تلاقي مثلا واحد من طيار يعجبهم، طب حضرتك والمداخله شغاله والمذيع سمعاه او المذيع سمعه، ويعني يقول له طولت، هيقول له لا لا اتفضل كمل حضرتك، ربنا يبارك فيك، اتفضل اتفضل كمل حضرتك، ويبتدي ويجدد معاه سؤال ومش عايزه يسيب المكالمه وهي مداخله، خد بالك. ولو دخل واحد بقى من طار مش عاجبه، واول ما لسه بيتكلم او يجاوب على السؤال قال كلمتين مش على دماغه، طب شكرا يا فندم الوقت انتهى ومش عارف ايه، في حين انه بعدها ممكن يستقبل يعني ثلاث اربع مكالمات تانيين برضه. سبحانك يا ربي. فعايز اقول لحضراتكم احنا فعلا في فتن، فتن فعلا تجعل الحليم حيرانا، ربنا عافينا وعافيكم. فعشان كده قلت ان ده الوقت المناسب، المناسب فعلا، وده اجمل وقت وافضل وقت ان احنا نتكلم عن قصه النهايه، عشان كلنا نستحضر ان في اخره، في يوم هنقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. سلفنا الصالح بقى كانوا رايحين دماغهم الموضوع ده تماما، كانوا كانهم شايفين الجنه والنار قدام عينيهم، لدرجه ان انس بن مالك يقول هو الذي عمر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا، وده كان بدعوه النبي كما ثبت في صحيح مسلم، حينما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثره المال وبطول العمر وكثره الولد، فربنا رزقه بكثره المال وكثره الولد وطول العمر. سيدنا انس عمر زمنا طويلا. سيدنا انس بن مالك بيقول لبعض ابناء الصحابه ولكثير من التابعين اللي كانوا قاعدين في مجلسه، بيقول لهم انكم لتعملون اعمالا ان كنا لا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، اي من المهلكات. حتى حضرتك يعني بيعتبرها من المهلكات، مع ان سبحانك يا رب ده كان الجيل يعني في لسه في الجيل الاولاني، لسه في القرن الاول الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فسلفنا الصالح كانوا يستعدون للقاء الله سبحانه وتعالى، مستحضرين معنا قول المولى عز وجل: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حاجة ما شاء الله المعاند. وعجلت إليك ربي لترضى. الناس دي كانت في عجلة سريعة جدا، كانوا في سباق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنسان فاكر إن في آخرة. أنا أتعجب إن إنسان ممكن يضيع من عمره مش يوم ولا يومين، أيام قاعد في الشوارع بتعمل ايه؟ اقعد اذكر ربنا، اقعد ادعي. يعني لما الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي لا نعلم ظالما على وجه الارض مثل هذا الرجل، الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي كان سفاكا للدماء، كان الدماء دي بالنسبه له زي المايه اللي بتشربها، لدرجه انه كان بيخطب جمعه، يعني تخيل حضرتك على منبر وبيخطب جمعه ويقول لاهل العراق: اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان وقت قطافها، وماسك السيف على المنبر. فكان رجل سفاكا للدماء، وكان آخر من قتله سعيد بن جبير، لأن سعيد بن جبير دعا دعوة واستجيبت، قال: اللهم لا تسلطه على أحد من المؤمنين بعدي. فربنا ما سلطوش على حد بعده، وفي آخر أيامه كان يصرخ ويقول: مالي ولسعيد بن جبير، إني أرى سعيد بن جبير ممسكا، يعني حاجة طبعا كان بيجيله كوابيس بسبب قتل سعيد بن جبير. درجة ان هو رأى في المنام وقام مفزوع، قالوا له ماذا؟ قال لهم ورأيت ان القيامة قد قامت وان الله قد عاقبني بكل من قتلته ان اقتل مكانه يوم القيامة، ولكن عاقبني بسعيد بن جبير ان اقتل مكانه 100 مرة. بسعيد بن جبير رضي الله عنه وعن جميع الصالحين في كل زمان ومكان. شاهد في موضوع ان الحجاج بن يوسف الثقفي ده على قد يعني، شوف الظلم ده كله، واخد بالك يعني، يعني سبحانك يا رب ما شفناش طبعا حاكم في الكون ده كله كان بيظلم بالظلم ده، ورغم ذلك كان الناس بتتعامل معاه معاملة يعني سبحانك يا رب. وكان الناس حينما تتعامل مع حاكم ظالم زي ده فيعني خلاص يعرفوا ان ده عقوبة متسلطة من رب العالمين، فرايحين يشتكوا لأنس بن مالك، بيقولوا له يعني الحجاج بن يوسف، قال لهم لا تشكوا الحجاج، لا تشكوا من الحجاج، فإن الحجاج عقوبة من الله لكم، فتوبوا إلى الله وأصلحوا ما بينكم ما بين ربكم جل وعلا، يصلح المولى عز وجل لكم الحجاج، فإن نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فالمولى عز وجل لو إن إحنا شايفين حاجة غلط في أي مكان ومن أي أحد، قادر ربنا سبحانه وتعالى يصلح لنا هذا الإنسان برجوعنا إحنا لربنا سبحانه وتعالى. لما نرجع لربنا ونسأل ربنا صلاح هذا الإنسان، قادر ربنا يصلحه، فإن لم يصلحه فأنت مأجور على هذا البلاء، وفي نفس الوقت لك أن تغير أي منكر أنت شايفه. ما فيش حد في الدنيا كبير على تغيير المنكر، وما فيش حد في الدنيا كبير على أن أنت تأمره بمعروف وتنهى عن منكر، ولكن بأدب وضوابط أدبية. يعني ما ينفعش أن أنا فلان مش عاجبني يبقى حتة ولد ما عداش 20 سنة ويسب واحد عنده 60 سنة و65 و70 سنة، شيء طبعا الواحد يعني الواحد يكاد عقله يطير أو يطيش. خد بال حضرتك إن تلاقي عيال صغيرة، عيال لسه طالعة صغيرة، وسب وسب دين وشتم ويبني إيه إيه إيه اللي إحنا عايشين فيه ده؟ كل ده لأن إحنا محتاجين إن إحنا نؤصل في قلوب الناس حاجة اسمها الدار الآخرة، الآخرة الآخرة يا جماعة الآخرة. حقيقة إن حسن مبارك ترك لنا تركة ثقيلة جدا، مش في ديون مصر ولا في خراب البنية التحتية ولا في الصحة العامة ولا في كذا، وإنما في تربية جيل أو أجيال لا تعلم شيئا عن دين الله، لأن الناس كانت مرعوبة. أنا أعلم في النظام السابق آلاف الشباب اللي كانوا بيجونا المساجد وكانوا بيقابلونا في الشوارع يقول لي أقسم بالله نفسي ألتزم، خايف تاني يوم ألاقي نفسي مرمي في المعتقل، أنا لا أتحمل. خد بالك بنات والله العظيم بنات بالمئات بل والألاف تقول لي نفسي البس حجاب، ابويا بيقول لي لو لبست حجاب تبقى ام طالق او تخرجي بره البيت يعني على تنوع العقوبات، او تخرجي بره البيت ما اشوفش وشك بعد النهارده. هو انا هتحمل ان الامن يجيني البيت عشان ياخدك يوديك السجن؟ فكان في الاف البشر في مصر كان نفسهم يلتزم وما كانواش عارفين. فحال النظام السابق ما بين كثير من الناس المحترمين وما بين ان هم يعرفوا حاجه عن دينهم. شاب من دول كان يروح المسجد، بعض المساجد كان يخرج من خطبة الجمعة يلاقي البوكس مد ظهره للمسجد، تخرج من الخطبة على البوكس تروح تقضي الويك اند في أمن الدولة. طبعا فالناس كانت في يعني في مشقة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي طلعت أجيال ما كنا نتخيل نشوف الأجيال بالمنظر ده. طبعا مش كل الأجيال، طبعا أنا أتكلم عن الذين يخربون ويسبوا وبيشتموا ليل ونهار قاعدين 18 ساعة على الفيسبوك، سبوا وشتموا ولعنوا. سبحانك يا رب بتجيب وقت منين يا حبيبي؟ ده الواحد سبحانك يا رب والله العظيم الواحد يعني بيتنشأ على 3-4 ساعات ينامهم كل يوم من كتر ما هو مشغول، ما بين كتبك ودروسك وما بين مشاكل الناس وما بين دروس هنا أو خب الجمعة أو درس في مكان أو يعني. سبحانك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. فأول سمة جميلة من سمات سلفنا الصالح في استعدادهم للآخرة، ونقول لهم كده في عجالة سريعا، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ممكن ربنا سبحانه وتعالى حينما تلقاه يوم القيامة يكون في تقصير في شوية في صلاتك، تقصير في الصيام، تقصير في الزكاة، تقصير في بعض الأشياء، إنما لا يصلح أو لا يقبل المولى عز يعني. ممكن تلقى الله سبحانه وتعالى بصلاة بنسبة خشوع مثلا 90% 70% في أكتر من كده، إنما لو لقيت المولى عز وجل يوم القيامة بنسبة إخلاص 99% و1% صرفتها لغير الله، الله لا يقبل، الله يغار، ما ينفعش. الإخلاص بالذات يا جماعة، الصلاة ممكن تقصر فيها شوية، طبعا ما بقولش قصر يعني، بس بقول لا قدر الله لو حصل حتى تقصير، ربنا سبحانه وتعالى يجبر كسر الفرائض بالنوافل، كما ثبت في الحديث أن النبي، الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن كان فيها نقص، شوف قد إيه، قال جل وعلا للملائكة: اجبروا كسر الفرائض بالنوافل. لو كان عنده أو هل لعبدي من تطوع؟ قالوا بلى يا رب العالمين. قال: فاجبروا كسر الفرائض بالنوافل. لو فريضة نقصح شوية كده اجبرها بنافلة، فريضة ما صلاش لقدر الله حطوا مكانها نافلة، ده من فضل ربنا ورحمته سبحانه وتعالى. إنما الإخلاص بالذات ما ينفعش، فاش حط حاجة مكانها أبدا. فلابد أن إخلاص النية لله سبحانه وتعالى يكون عملك ده خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وديك مثال بسيط جدا، شوفي لما يعني سبحانك يا رب، يعني اللبن لما ذكره المولى عز وجل أنه سائغا خالصا سائغا للشاربين، حاجة يعني خالصا، الدم ده بيخرج من بين فرث ودم، لبن خالصا سائغا للشاربين، بيخرج منين؟ من بين الفرث، من بين الفرث والدم. طب اللي بين من بين الفرث والدم ده أكيد إما إنه يطلع اللبن الأبيض ده، إما يطلع فيه نقطتين حمر كده من الدم، أو يطلع فيه ريحة مش كويسة من الفرث. قال لك لا، لا يطلع فيه ريحة وحشة ولا يطلع فيه نقطة دم، لأنه خالصا ما فيهوش حاجة أبدا. طيب هات بقى كيلو لبن، كيلو لبن، وحط عليه نقطة من إيه؟ من الفرث. تتحمل إنك تشرب اللبن ده؟ مش ممكن، هتدلق الكيلو كله لأنه يصلح، مع إن الفرث ده كان نسبته 1% أو 1 في 1000، لا يصلح، ما ينفعش يتشرب. طب هات نفس الكيلو لبن ده حط عليه نقطة دم لا تمثل 1 من 1000، لا يصلح، لأن نقطة الدم هتغير لون اللبن. هي دي حكاية الإخلاص. حكاية الإخلاص إن لابد إن أنت تلقى المولى عز وجل، ولابد إن أنت تلقي المولى عز وجل بإخلاص 100%. عشان كده يقول لك: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، يا نيتي أخلصي أخلصي تتخلصي، أو يا نفس أخلصي تتخلصي. شوف قد إيه، طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله، ده كلام أبو سليمان الداراني. يحيى بن أبي كثير يقول لك: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. الإمام أحمد بن حنبل يقول لابنه: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. ولذلك شوف لما المولى عز وجل بيقول: ألا لله الدين الخالص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ذكر القرآن حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له هو وحده سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن، الرواية المعروفة: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا. في رواية تانية عند الترمذي أيضا بإسناد حسن: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. ورواية النسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. وسئل النبي كما عند البيهقي بسند صحيح، سئل عن الإيمان، شوف النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، عرف الإيمان، الإيمان اللي هو حاجة كبيرة جدا، وشوف أركان الإيمان وشروط الإيمان ونواقض الإيمان، عرف كل الإيمان بكلمة. قال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. الله، شفت بقى، ده فهم النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم ابن إبراهيم التيمي واحد من التابعين يقول: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. الله. وكان الإمام الشعبي كان يقول كان من أدب العلماء أنهم إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا خوفا على دينهم من الفتن. الله أكبر، كانوش عايزين أبدا لا رياء ولا فتن ولا الكلام ده كله. طيب يبقى دي السمة الأولى للسلف الصالح في الاستعداد للآخرة، أنا بعمل العمل يا رب خالصا لوجهك، أنا مش عايز حاجة إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. طيب الحاجة التانية: كانوا يؤثرون ويقدمون أعمال الآخرة على كل أعمال الدنيا ومصالح الدنيا. ده مش معناه زي ما قلت حبيبي ان احنا لما نيجي نعمل عمل للاخره ان احنا نترك الدنيا، ابدا. ترك الدنيا ده مش من الذكاء، اعمل الدنيا ولكن يعني او اكسب في الدنيا واشتغل وعمر الدنيا، ولكن ابتغي بهذا الامر وجه الله سبحانه وتعالى والدار الاخره، زي ما قالوا لقارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، خد بالك، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. متع وانبسط بالمباحات بس بشرطين، إن أنت تشكر ربنا سبحانه وتعالى، وان انت ما تعصاش ربنا بالمباحات دي، ما تعملش مباحات يعني ايه وتكثر منها اول درجة انت تخش في المحظور، واخد بالك، يعني ما خشش في المباحات ده. انا مثلا ايه هركب مركب وامشي كده مثلا في النيل، ما اركبش مركب مثلا 10 ساعات واسيب الفرائض كلها، لا صلي ظهر ولا عصر ولا المغرب ولا العشاء، لا يا سيدي اتمتع، اركب يا سيدي مركب مثلا من العصر للمغرب، اركب مغرب مركب من بعد العشاء، واقعد 3 4 ساعات في المركب بس أدى الفرائض، هو ده المقصود. ولذلك قال المولى عز وجل من كان يريد العاجلة اللي هي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن كان يريد ثم لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيوضح كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح قال من كانت الآخرة همه. الله، شوف بقى لما تجعل الآخرة همك ربنا يغنمك الدنيا والآخرة، ولو جعلت كل همك دنيا وبس مفيش آخر خالص بمرة تخسر الدنيا والآخرة. والتوسط جميل، انت فقط بتنوي الآخرة فبتكسب وبتشتغل وبتتجوز وتخلف وتتفسح وتنبسط وتاكل اكل جميل، تسكن في شقه حلوه، وتركب عربيه جميله، وتتمتع بالمباحات، لكن بتريد بكل هذا وجه الله سبحانه وتعالى. باكل وانمو بالاكل دوت ان انا اتقوى بالطعام ده على طاعه ربنا، بشرب كذلك، بنام وانمو بالنوم دوت ان انا اقوم بعدها اتقوى على طاعه ربنا وقيام الليل وصلاه الفجر، بركب العربيه علشان انوي ان انا احفظ زوجتي واولادي بعيد عن الزحام وبعيد عن المشاكل التي تحدث في المواصلات، يبقى انوي بهذا اعفاف زوجتي واولادي، وان انا امشي بالعربيه دي في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء اكل عيش، سواء شغل، سواء صله رحم، سواء طلب علم، كل شيء يبقى عربيه. في يوم من الايام ببيع عربيه عندي، يعني عربيه قبل العربيه اللي كانت معايا، فلما اديتها للراجل اللي اشتراها قلت له ابشر في العربيه ديت الحمد لله رب العالمين، والله ما مشت خطوه الا في طاعه الله. فقال لي ما شاء الله، قلت له طبعا، قلت له انا ما مشيتش بالعربيه ديت الا في صله رحم او درس علم او او او مثلا او اي حاجه ترضي الله سبحانه وتعالى، رايح مسجد، رايح مكان، ما بخرجش بها الا في طاعه الله، فابشي العربيه ما مشيتش الا في طاعه ربنا هتلاقي فيها بركه. قسما بالله بعدها بفتره بيقول له والله العظيم ما ركبت عربيه في عمر وحسيت فيها بالبركه اللي حسيتها في عربيتك. هي دي كده، استعمل الحاجة في طاعة ربنا، ربنا يكرمك. يبقى من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبي، خد بالك بقى، وبعدين وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة، خد بالك بقى، فرق الله عليه شملة. حاجة عجيبة جدا، جعل فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. الله أكبر. يبقى خليك ذكي، انو بعملك الدار الآخرة، الزوجة اللي بتحب زوجها وبتتعامل معاه مش عشان انا بكرمه عشان هو يكرمني، لا، اكرمي لله. لو طلع اصيل وقدر كل الكلام دوت يبقى الحمد لله رب العالمين، خدت اجر ان انت عملت العمل ده لله، وخدت اجر ان زوجك بيحبك وبيكرمك. طيب لو ما كانش اصيل معاك يبقى انت ما خسرتش الاثنين، خسرت فقط ان هو ما كانش اصيل معاك، لكن كسبت الدار الآخرة وكسبت مرضات الله سبحانه وتعالى. قال مالك بن دينار من خطب الدنيا طلبت منه دينه كله في صداقها لا يرضيها منه إلا ذلك. وقال علي بن أبي طالب ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة. خلاص انت من ساعة ما نزلت وانت مدي ظهرك للدنيا وماشي للآخرة، انت النهاردة أقرب للآخرة من ايه؟ من امبارح، وبكره اقرب للاخره من النهارده، وهكذا كل يوم بتسير الى الله سبحانه وتعالى. قال ارتحلت الاخره مقبله وارتحلت الدنيا مدبره فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فان خد بالك بقى، فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فربنا يرزقنا إياكم العمل للآخرة. الحاجة الثالثة إن سلفنا الصالح مع كل الخير ده كله، مع الإخلاص ومع أن هم نووا بهذا العمل الدار الآخرة ووجه الله سبحانه وتعالى، كانوا يخافون من التقصير. يعني تخيل واحد بيصلي صلاة كما وصفها مثلا الحسن، كيف كنتم تصلون على عهد رسول الله؟ قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط، والجنة عن اليمين والنار على الشمال، والكعبة من أمامنا، وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة. ثم إذا أتممنا الصلاة وخرجنا منها، خد بالك، لا ندري أقبلت أم ردت علينا. حاسين بتقصير شديد جدا مع الصلاة الجميلة دي كلها، ومع ذلك حاسين بالتقصير. ليه؟ لأن هم يعلموا أن المولى عز وجل قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل بس بنذيع أسماء الفائزين بالموسوعة الذهبية هذا الأسبوع. انت عارفين احنا بنختار أول اثنين فائزين، وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. الفائز الأول الأستاذ صدام سعد مصطفى، صدام سعد مصطفى من محافظة الجيزة. والفائز الثاني الأستاذ عبد الحكم مشهور محمد، الأستاذ عبد الحكم مشهور محمد من محافظة القاهرة. طبعا الاختيار بيتم من خلال الكمبيوتر هنا في القناة. والسؤال لهذا الأسبوع متى كانت غزوة بدر؟ الإجابة رقم واحد كانت سنة 5 هجرية، الإجابة رقم 2 كانت سنة 2 هجرية، الإجابة رقم 3 سنة 6 هجرية. هيفوز طبعا أصحاب أول إجابتين صحاح بالموسوعة الذهبية للشباب والأطفال والأسرة المسلمة 16 مجلد كاملين إن شاء الله. ولإرسال إجابة المسابقة بترسل رسالة قصيرة SMS برقم الإجابة الصحيحة على رقم التالي، رقم خذه من اليسار لليمين 95530 9، عيده مرة تانية 95530، بتكتب حرف جيم ثم تترك مسافة ثم رقم الإجابة الصحيحة. وربنا يا رب يكرمكم، وكنت أتمنى أن ربنا يكرمنا ويكرمكم ونوصلكم جميعا الموسوعة الذهبية، وربنا ينفعكم بها ويحفظكم يا رب العالمين. كمل موضوعنا، موضوع مهم جدا في غاية الأهمية. يبقى بنتكلم في الـ الـ الـ الأشياء أو الاستعداد سلفنا الصالح للدار الآخرة أو لليوم الآخر أو استعدادهم للآخرة. قلنا في 12 عنصر، قلنا منهم 3 عناصر. العنصر رقم 4 والحاجة رقم 4 أن هم كانوا يشعروا أن أعمالهم ضئيلة جدا. تخيل لما يكون واحد منهم ما شاء الله بيصوم يوم ويفطر يوم، كل يوم قيام ليل، كل يوم بيختم مثلا على الأقل تلت القرآن، وفي منهم اللي كان بيقرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة كعثمان بن عفان، كان يقرأ القرآن كاملا في ركعة الوتر. تخيلوا حضراتكم القرآن كله، ومع كل هذا واحد زي عبد الله بن عمرو بن العاص كان ما شاء الله يصوم يوم ويفطر يوم، وكان كل يوم قيام ليل ما شاء الله على الأقل تلتين ليل كان قيام وأذكار واستغفار وعبادة وجهاد في سبيل الله، ومع كل ده كانوا يشعرون بالتقصير. فيعني ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق اللي هو يعني خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك كان يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله. عمر بن الخطاب اللي النبي قال عنه كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، لو كان نبي بعدي لكان عمر، كان يقول لو نادى منادي يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت إنه عمر. حاجة عجيبة جدا. ولذلك هذكر لكم حديث من أعجب ما قرأت في حياتي في مسألة الإنسان، يعني مهما عمل مهما عملت والله العظيم لو فضلت ليل ونهار ساجد راكع يعني ذاكر لله سبحانه وتعالى تالي لكتاب الله، بتقوم الليل وبتصوم النهار وبتعمل كل الخيرات اللي في الدنيا دي كلها، كل ده هيكون في عينيك أمر حقير وبسيط جدا ولا يسوى أي شيء إذا جئت يوم القيامة وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى وأطلعك الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. شوف النبي بيقول إيه، والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا يجر على وجهه، خد بالك من اللفظ بقى، مش واحد بقى مثلا ماشي في طاعة ربنا، لا بيتجر على وشه كده على وشه، لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله لحقره يوم القيامة. بيقول إن واحد بيجر على وشه كده من كثرة العبادة من يوم ما اتولد لحد إيه؟ لحد ما يموت، لاحتقر كل هذه العبادة يوم القيامة حينما يلقى الله سبحانه وتعالى. لأنه كما نعلم في الأثر الضعيف الرجل الذي جاء وعبد ربنا 500 سنة فربنا قال له ادخل الجنة برحمتي، قال بل بعدلك، أنا عبدتك 500 سنة، قال له خلاص بعدلي، فجيء بنعمة البصر وضعت في كفة، وضعت 500 سنة عبادة في كفة أخرى فرجحت كفة البصر، قال بل برحمتك. خلاص هي المسألة إيه يعني محسومة. السمة الخمسة من سمات استعداد السلف للدار الآخرة كانت قلوبهم قمة في الرقة ودموعهم غزيرة من خشية الله سبحانه وتعالى. ولا أدل على ذلك من إنهما بعد ما سمعوا النبي هو بيقول كما في الحديث الذي رواه الضياء بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار أبدا، من ضمن العينين دولت عين بكت من خشية الله الله. وحينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، الحديث في البخاري ومسلم، كان آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يبقى دمعة دي تخليك في ظل عرش الرحمن من خشية الله، تخليك في ظل عرش الرحمن، وفي نفس الوقت لا يمكن تمسك النار لو إن الدمعة دي نزلت من خشية الله وتكون خالصة لوجه الله، لا من أجل الرياء ولا من أجل السمعة سبحان الملك. ولذلك كان سيدنا عمر الخطاب، وده كان من أعجب ما قرأت، كان في وشه هنا في الخدود بتاعته هنا حفرتين كده خطين سود، كان من كثرة البكاء. عمرك شفت واحد من شدة البكاء، البكاء عامل خطين سود في عينيه في وشه معلمين ومش عايزين يروحوا أبدا من شدة البكاء ومن كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وكان ابن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالي من كثرة البكاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، الله أكبر، والحديث رواه البخاري، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فكان الصحابة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فغطى أصحاب رسول الله وجوههم ولهم خنين. خنين يعني إيه؟ صوت بكاء مكتوم. وخبر حضرتك عارف الواحد يكون بيبكي بس إيه مش عايز يسمعك صوته، فطلع خنين كده، صوت إيه؟ صوت حاجة غليان في صدورهم كده من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. رقم ستة من سمات استعدادهم للآخرة، شو أنا بتقول لك سمات يعني إيه عشان بس تعرف الناس دي دماغها بتفكر في إيه لما أكون بستعد للدار الآخرة. استعدادي للدار الآخرة مش مجرد أنا لبست حجاب وخلاص، مش مجرد هو بيصلي وبس، لا ده في أمور كثيرة جدا. احنا لما بنتكلم عن أعمال الأبدان، عن مثلا عمل بدني زي الصلاة مثلا، عمل مادي زي الزكاة، عمل بدني ومادي زي الحج، واخد بالك، عمل بدني زي الصيام، لا ده في أعمال قلوب كمان احنا مش واخدين بالنا منها. حينما نتكلم عن الخوف والرجاء والحب والخشية والتوكل واليقين والإنابة والاستسلام والثقة وحسن الظن بالله، ده في أعمال قلوب لا تخطر على قلب بشر، ودي أهم بكثير من أعمال الأبدان، من أعمال البدن. ولا سمعنا ذلك نحن نلغي عمل البدن، لأن ربنا سبحانه وتعالى كما صح في الحديث الذي رواه مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى عمل قلب بينعكس، عمل القلب ده القلب الصادق الصافي ده بينعكس على البدن. ما دام القلب صافي وما دمت أنا بحب ربنا وبخاف وبأرجوه لابد أكون بصلي. ما يجيش واحد يقول لي أنا بحب ربنا حب ما حصلش، طب بتصلي من حاجة ولا نور كعها، واخد بالك؟ ما يجيش واحد تقول لي يا خبر حد يحب ربنا قدي، ده الحب اللي في قلب ربنا ما يتوصفش. طب ناوي تلبس حجاب ولا هفكر في الموضوع ده خالص، الحجاب حجاب القلب. فلابد يكون يتوافق عمل القلب مع عمل البدن بنص الحديث، لأنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لكان لو كان وقف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عند ولكن ينظر الله عز وجل إلى قلوبكم وسكت عند كده خلاص إلغي كل الأعمال بقى، لكن ده نص في أن القلب لابد أنه ينعكس على الجوارح. طيب، فكان ودي السمة السادسة من استعدادهم للآخرة، كان الواحد فيهم إذا وقع فيه ذنب، وده شيء طبيعي جدا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والحديث الثاني والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن فكل إنسان معرض للذنب، مش حد معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يسارعوا إلى التوبة، لأن ربنا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، مش المذنبون، أي حد في الدنيا بيتوب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقول كما في رواية البخاري إني لأتوب في اليوم والليلة، خد بالك بقى، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. رواية مسلم توضحها، كان يتوب في اليوم والليلة ويستغفر الله عز وجل 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالصحابة انتوا عارفين توبتهم كان ليها 5 سمات في غاية روعة، تناولناها في درس قبل كده، وهي سمات التوبة عند الصحابة. رقم 1 تعظيم الذنب، لما يحصل ذنب أنا بحس أن أنا عملت مصيبة، خد بالك كما قال ابن مسعود المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب جاء على وجهه فأطاح به، هكذا وهكذا. المؤمن لا، قلبه حساس، قلبه حساس. ولذلك قال بلال بن سعد رحمه الله قال لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ما تبصش ان الذنب ده صغير وانه بسيط جدا وده من الصغائر، ما تفكرش فيها كده، فكر في ان الذنب ده انت بتعصى بيه مين؟ الله، اللي قال وما قدر الله حق قدري والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اذن اول حاجه تعظيم الذنب، ثاني حاجه عدم التبرير، كان ممكن يبقى ذنبه معين وله مبررات كثيره جدا، يا رسول الله انا عملت كذا عشان كذا، لا مفيش تبرير، عملت خلاص عملت، حتى لو كان ذنب بسيط جدا جدا، حتى لو ما كانش ذنب، حتى لو كان خلاف الاولى، يعني المفروض يعمل دي او دي يبقى دي احسن، كان ممكن النبي يعاتبه على دي، فيقول له يا رسول الله ما يتكلمش خلاص، خد بالك، يخش النبي عليه السلام على ابي مسعود البدري، والحديث رواه مسلم، ابو مسعود بعت الغلام بتاعه يشتري حاجه، ضيع الفلوس، فبيعاقبه مش عشان حاجه، مش عشان الفلوس غاليه قوي عنده، بس عشان ما يكررهاش تاني. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلم ابا مسعود، فوقف بيسمع مين اللي بيتكلم، فبيدور لقى النبي بيقول له اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا. انت تضرب الغلام ده، ما قالوش يا رسول الله انا بضربه عشان ضيع الفلوس وبيني وبينك ليه حق يعني، انما ما قالهاش، قال له اشهدك يا رسول الله انه حر لوجه الله. يا سلام، شوف القلوب حاضره ازاي، شيء عجيب جدا، مش حاجه فوق الخيال، خد بالك. يبقى السمه الاولى تعظيم الذنب، الحاجة الثانية عدم التبرير، الحاجة الثالثة من سمات التوبة عدم اليأس من رحمة ربنا. كتير من الصحابة أسلم بعد سن 60، وكتير من الصحابة أسلم قبل ما يموت بحاجة بسيطة، وفي منهم من أسلم ولم يسجد لله سجدة ودخل الجنة، لما رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فأعلن إسلامه، والنبي كان في الغزوة فقال له ماذا أصنع؟ قال ادخل فقاتل، فدخل فقاتل فقتل، فقال النبي عمل قليلا وأجر كثيرا دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة. يبقى إذن رقم 3 اللي هي عدم اليأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. رقم 4 التوبة من قريب، إن أنا لما أذنب دلوقتي أتوب دلوقتي، ما أقولش النهاردة إيه السبت طب أتوب يوم الجمعة الجاية، طب أتوب في رمضان داخل علينا رمضان، لا توب دلوقتي لأنك ما تعرفش هتموت إمتى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آخر حاجة اتباع السيئة بالحسنة، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رقم 7 من سمات استعدادهم للآخرة إنهم كانوا بيخافوا من الرياء، إن واحد بيعمل العمل ومش عايز حد يشوفه، مش عايز حد يطلع عليه، كان الواحد فيهم يبكي بجوار زوجته على المخدة 20 سنة لا تعلم زوجته ببكائه، درجة أحدهم بيقول بكيت حتى ذهبت عيني اليمنى ولا تعلم امرأتي بذلك ولم أشكها لها. ما قالش الكلام ده غير في آخر أيامه. وكان أحدهم لما ينام جنب زوجته يسيبها لحد ما تروح في النوم، يقوم قايم متسحب من تحت الفراش كده ويقوم يصلي قيام الليل، وقبل الفجر بنص ساعة يجي ينام جنبها كأنه ما قامش ولا عمل حاجة، وبعدين قبل الفجر مثلا بربع ساعة ولا شوية كده يصحيها كأنه لسه صاحي دلوقتي. إخلاص نية لله سبحانه وتعالى، خايف من الرياء، خايف من الرياء، ما بيعملش حاجة ويحط عليها يفط المحسن الكريم والمتصدق مش عارف ايه، وانا اللي عملته وانا اللي سويت وانا احب اظهر في الصوره، احب اكون في الكادر. لا، عمل لله، والله يعلم من الذي صنع هذا. عملت كولدير ما تكتبش عليه اسم الحد اللي انت وهبت له كولدير. عملت مسجد لا داعي لكتابه الاسماء، الله يعلم من الذي بنى هذا المسجد ومن الذي جعل هذا الكولدير ومن الذي حط وضع كذا في خير في طريق الناس. اي حاجه، كل خير شوف قد ايه يعني ربنا يعلمه ويعرفه وسيجزيك عليه خيرا، لكن مش محتاجه يفط، ما تضيعش اجرك. كانوا يخافون من الرياء. شوف بقى ابو حازم بيقول كلمه عجيبه جدا، اللي هو سلمة بن دينار كان رجلا حكيما، كان يقول: قد رضي علماء زماننا هذا، ده بيتكلم عن زمانه هو بقى، قد رضي علماء زماننا هذا بالكلام وتركوا العمل. وقد كان السلف، هو اللي بيتكلم وهو الرجل ده من التابعين يعني، وقد كان السلف يفعلون ولا يقولون. ركز معايا في الكلام الغالي ده، قد كان السلف يفعلون ولا يقولون، ثم صار الذين من بعدهم يفعلون ويقولون ثم صار الذين من بعدهم يقولون ولا يفعلون، وسيأتي زمان لا يقولون ولا يفعلون. سبحانك يا ربي، حاجة عجيبة جدا، كأنه رجل ده يعني بيرى زمان الفتنة من وراء زجاج شفاف. أيام السلف كانوا يفعلون ولا يقولون، جه بعدهم زمن كانوا يقولون ويفعلون، خد بالك، أو يفعلون ويقولون، وهيجي زمن بعدهم يقولون ولا يفعلون، وهيجي زمن لا يقولون ولا يفعلون. سبحانك يا ربي. ولذلك شوف لما الصحابة سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام الحديث العجيب الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم، حينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، كان من ضمنهم قارئ القرآن. أنا لما قرأت الحديث ده أول مرة من حاجة وعشرين سنة، أنا تصورت في الوقت ده أن أول من تصعر بهم النار مثلا إيه؟ يهودي وهندوسي وبوذي أو مجوسي، يعني حاجة زي، مش ممكن يكون مسلم. إنما تعجبت لما لقيته مسلم ومن خواص المسلمين، قارئ القرآن، اللي لو أخلص نيته لله كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. شوف منزلته فين؟ في عند آخر آية كان يقرأها، والمقصود بيقرأ هنا يحفظها كما قال الترمذي في شرح هذا الحديث. لأن لو كان واحد قرأ القرآن كله وواحد يحفظ 20 جزء، هل نسوي بين من قرأ القرآن قراءة عادية وبين اللي حفظ 20 جزء؟ فالمقصود هنا بالقراءة هي الحفظ. طيب واحد حفظ القرآن كله وكان يوصل لدرجة من أعالي درجات الجنة، بتبديل النية وسوء النية يصبح من أوائل الثلاثة الذين تصعر بهم النار. يؤتى به فيعرف الله عز وجل نعمه فيعترف ويقر فيقول: ماذا عملت بتلك النعم؟ يقول: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت القرآن وأقرأته فيك، أي من أجلك. فيقول جل وعلا لأنه مطلع على القلب، يقول: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت. ثم يقول جل وعلا: إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا من أجل أن يقال عالم أو قارئ، وقد قيل خدت حظك. فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم. ويفعل مثل ذلك بالرجل المتصدق الذي ما أراد بصدقته وجه الله، وإنما أراد فقط اليفط، أن يتقال ده المتصدق والمحسن وما شاء الله وبيصرف وبيعمل وبيسوي ومغرق البلد بخيره، خد حظه، فيلقى على وجهه في نار جهنم. مع أن الرجل ده عمل خير كتير جدا، بس النية ما أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. والثالث مجاهد رايح هيسفك دمه في سبيل الله، ومع ذلك كان نفسه يتقال من بعد منه ان دوت مقاتل شجاع وبقى شهيد ويتعمل له يفط، و ما اراد وجه الله حصل له. مع انه لو مات شهيد، شوف بقى النبي قال كما عند الترمذي بسند صحيح: للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحل حله الايمان، ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويامن من الفزع الاكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوته الواحده فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع فيه 70 انسان من اهل بيته فيدخلهم الجنه. كل الخير ده يضيع لو انه افسد نيته، يخش بالنار. رقم 8 من سمات استعدادهم للآخرة: كانوا يخافون من مظالم العباد. لأن النبي قال كما عند مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج، ولكنه يأتي واتشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولذلك النبي قال كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم. النهاردة الحق وتظل وتحلل من المظالم قبل ما احنا عمالين مغرقين الدنيا ظلم البعض. ده بيسب ده، وده بيشتم في ده، وده بيخبط في ده، وده بيضرب في ده، وده بيعمل في ده، وده عمال يغتاب ده، وده عمال يوقع من ده ومن ده، وده عمال يسخر من الناس. الحق ده مظالم. طيب رقم 9 في عجالة سريعة كده: مع كل هذا كانوا يخافون من التقصير في شكرهم لله سبحانه وتعالى. ربنا قال: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. خد بالك، قال سهل التستري: أداء الشكر لله ألا تعصي الله بنعمة. يا سلام، كلمة جامعة. بيقول لك أداء الشكر لله، عايز تشكر ربنا ما تعصهوش بالنعمة اللي ربنا بيديها لك. ما هو ما فيش حد بيعصى ربنا إلا بنعم ربنا. أعطاك نعمة المال، عصيت ربنا بالمال. أعطاك نعمة البصر، عصيت ربنا بنعمة بالبصر. أعطاك إيديك، رجليك، ودانك، لسانك، لا يعصى الله إلا بنعمة. فقال لك شكر المولى عز وجل إن أنت أولا شكر الجنان، شكر القلب، أن تعلم أن هذه النعمة وأنها تستحق الشكر، أن تشكره عز وجل وأن تعترف بنعمة. شكر اللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، اللهم لك الحمد، تقول الله. يعني زي ما واحد السلف كان بيقول: يا رب أنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا وأنا قاعد يعدد نعم ربنا سبحانه وتعالى. وشكر الجوارح والأركان كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. مش تكلموا وكفى، عمل داود شكرا. المقصود بآل داود هو داود، فعمل شكرا، فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام، كما قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. رقم 10: ربنا بناء على كل اللي فات ده كل امتن عليهم بنعمة التقوى. والتقوى كما عرف علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وكما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قال: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. استحسن الإمام ابن تيمية تعريف طلق بن حبيب لأنه يشتمل على شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. خد بالك، ولذلك يعني لما سئل عمر بن عبد العزيز قال له رجل: متى يبلغ العبد سنام التقوى؟ قال: إذا وضع جميع ما في قلبه من الخواطر في طبق ثم طاف به في السوق ولم يستحي من شيء منهم. سبحان الملك. رقم 11 و12 بسرعة كده عشان نختم إن شاء الله: كانوا يخافون من ربهم خوفا عظيما ويرجون ثواب هذا الخوف. رغم كل ده وربنا ادهم التقوى وكل الحاجات الجميلة دي، كانوا يخشون ربهم سبحانه وتعالى. ربنا قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. فين المنزل؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. الله. وآخر حاجة: كانوا يخافون من سوء الخاتمة. ربنا يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. سيدنا أنس بن مالك بيقول: كان رسول الله يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: أجل، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي رواية البخاري ومسلم: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، حتى إذا ما سبق، حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن رجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبه أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فإنما الأعمال بالخواتيم، ودي زيادة عند الإمام البخاري. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى. أراجع معكم في عجالة سريعة ال 12 حاجة التي كان يستعد بها السلف الصالح للآخرة، والدرس اللي جاي يكون مفاجأة إن شاء الله. أول حاجة يخلصون العمل لله، ثاني حاجة يؤثرون أعمال الآخرة على أعمال الدنيا، ثالث حاجة يخافون من التقصير، رابع حاجة يشعرون أن أعمالهم ضئيلة، خامس حاجة قلوبهم رقيقة ودموعهم غزيرة من خشية الله، ستة إذا وقع في ذنب يسارع إلى التوبة، سبعة يخافون من الرياء، ثمانية يخافون من المظالم، تسعة يخافون من التقصير في شكرهم لله، عشرة رزقهم الله نعمة التقوى، 11 يخافون ربهم خوفا عظيما، 12 يخافون من سوء الخاتمة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصرنا من كل سوء يا رب العالمين، وأن يؤلف بين قلوب المصريين يا رب يا رب يا رب. فعلا البغضاء أصبحت شنيعة بين قلوب كثير من الناس. اللهم ألف بين قلوب المصريين يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسوهم، مرضى فداويهم، تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، وانصرهم على أعدائهم، وعجل بنصرهم، وأمدهم بمدد من عندك، واجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المسار.